الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله في كتاب باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، قال السادس: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. وهذا الحديث أورده الإمام النووي عليه رحمة الله في هذا الباب لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لهداية هذه الأمة، وكان عليه الصلاة والسلام رؤوفا رحيما بأمته، كان يدلهم على كل خير يعلمه لهم عليه الصلاة والسلام. فلذلك هذه السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فيها منافع في الدنيا وفيها منافع في الأخرى، وأن الإنسان إذا اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا شك أنه سينال الخير، سينال الخير كله. وهذا الحديث يذكر أبو موسى رضي الله تعالى عنه أنه وقعت واقعة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أن بيتا احترق بأهله في المدينة، احترق بهم في الليل، وذلك لأنهم تركوا شيئا يشتعل، فقضى الله عز وجل وقدر أن يحترق هذا البيت. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار عدو لكم، أي أن هذه النار جعلها الله عز وجل لكم نعمة، لكن إذا لم يحسن الإنسان استخدامها فإنها تصير عدوا له وتصير نقمة عليه. والله عز وجل قد ذكر هذه النار وأنها ما فيها منافع، كما قال سبحانه: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها متاعا، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، أي جعلها تذكرة للناس تذكرهم جهنم وتذكرهم نار يوم القيامة، لأن هذه النار هي جزء من 70 جزء من نار جهنم، فالإنسان يتذكر بها حر جهنم يوم القيامة، ويتذكر بها عذاب الله عز وجل ليستقيم على طاعته. وأيضا جعلها متاعا للمقوين، أي متاعا للمسافرين ولأصحاب الحاجة، فالإنسان يحتاج إلى هذه النار، لكن إذا لم يحسن استعمالها فإنها تكون عليه نقمة وتكون عليه عذابا. فلذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نام الإنسان فإنه يطفئ هذه النار، يطفئ هذه النار حتى لا تنقلب عليه نقمة وتحترق عليه ويحترق عليه بيته، كما نشاهده اليوم في كثير من البيوت الذين يتركون النار أو يتركون الغاز أو ما يكون فيه خطر على نفوسهم. فالإنسان لا بد أن يراعي هذه الأمور، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيطفئ كل ما يؤدي إلى الهلاك وكل ما يؤدي إلى أن ينقلب عليه بالحرائق أو غير ذلك الغاز، ويعني بعض يعني الأمور التي تحتاج إلى إطفاء مثل الكهرباء أو غير ذلك. فالإنسان يراعي هذه الأشياء، لأن في الماضي كانوا يشعلون النار في الحطب وغير ذلك، فقد تأتي الفأرة مثلا وتمر على هذه النار وتحملها معها، أي هي تحترق فتحرق جميع البيت، وهذا أيضا موجود في وقتنا أيضا. وأيضا في بعض الأحيان يترك الإنسان هذه صمامات الغاز مفتوحة فيصير الغاز يخرج في الليل ولا يدرك الإنسان أو لا يدرك الإنسان إلا وهو جثة ميت، كما يقع الكثير اليوم. فالإنسان يراعي هذه الأشياء، وهذا كله من رحمة الله عز وجل بنا ومن رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أن أوصى بهذه الوصايا العظيمة. ثم قال السابع: وعنه رضي الله عنه قال، أي عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل ما انفقها في دين الله تعالى ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، متفق عليه. فقها بضم القاف على المشهور، وقيل بكسرها أي فقها أي صار فقيها. وهذا الحديث أيضا ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بهذه السنة التي جاء بها وبهذا الدين وبهذه الشريعة، وهذا المثل أراد أن يقرب به أو يقربه إلى الأفهام. قال عليه الصلاة والسلام: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، أي أضرب لكم مثلا بمثل ما بعثني الله عز وجل به من الحكمة ومن السنة ومن الدين ومن الشرع ومن الهدي الذي يهتدي به المسلم في حياته ودينه. قال: هو كمثل غيث أصاب أرضا، أي مثل المطر الذي أصاب الأرض. وهذه الأرض تنقسم إلى أقسام، منها أرض طيبة تربتها طيبة تصلح للزراعة وتصلح لإنبات الكلى والعشب وتمسك الماء، فهذه أول أرض التي أصابها هذا الغيث. قال: طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، هذه أنبتت الكلى وقبلت الماء ودخل الماء في جوفها وأخرج منها الزرع الكثير والعشب الكثير والكلى. قال: وكان منها أجادب، يعني أرض تمسك ماء لكنها لا تنبت زرعا، وهذا نجده في بعض الأراضي الآن أنها قد تمسك الماء، أرض صلبة تمسك الماء ويبقى الماء من فوقها لكن لا يدخل في جوفها ولا تخرج العشب ولا تخرج الزرع، فهذا لا شك أن هذا الماء ينتفع به الناس كثيرا، كما نراه اليوم مثلا في السدود وغير ذلك، نجد أن السد يحمل الماء الكثير لكنه لا ينبت لا عشبا ولا شيئا، وهذا ينتفع به الناس فيشربون منه ويسقون ويرعون إلى غير ذلك. وأرض ثالثة طائفة منها أخرى إنما هي قيعان، أي أرض ملساء كالحجارة الملساء لا تنبت كلاء ولا تمسك ماء، إذا أصابها الماء فيذهب عنها فلا هي تنبت الكلاء ولا هي تمسك الماء ولا غير ذلك. قال: هذا فذلك مثل من فقها في دين الله تعالى. إذن الناس ثلاثة: بعضهم يتفقه في دين الله ويتعلم ويعلم ويعمل بعلمه، يعمل بعلمه وينفع غيره من الناس، فهذا كالأرض الأولى التي تمسك الماء وتنبت الكلى، فهذا الذي فقه في دين الله عز وجل. والثاني الذي يحمل العلم لكنه قد لا يفقه هذا العلم، لا يفقه هذا العلم ولا ينفع الناس بعلمه واستنتاجاته وفقهه وغير ذلك، وهذا لا شك أنه محمود لكنه لم يصل إلى الدرجة الأولى. والآخر الذي لا يحمل لا العلم ولا ينتفع بالعلم، لا ينفع نفسه ولا ينتفع غيره بهذا العلم، فهذا الذي لم يرفع بذلك رأسا، أي رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل هدى الله عز وجل ولا سنته عليه الصلاة والسلام، هذا لا شك أنه أسوأ الناس وأسوأ الأمثال. وقال بعض العلماء: النبي صلى الله عليه وسلم أشار في المثلين الأولين إلى من يروي الحديث، إلى من يروي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحملها، فالناس على ذلك قسمين: منهم من يروي هذه السنة ويحملها كما كان أصحاب الحديث يحملونها، لكن تجد منهم من يفقه في هذه السنة كالأئمة عليهم رحمة الله، كالإمام مالك والإمام الزهري والإمام أحمد، فهم كانوا يحملون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمونها ويعلمونها للناس، وكان هناك رواة للحديث أي يحملون الحديث لكن لم تصل درجتهم أن يتفقهوا في هذا الحديث أو أن يستخرجوا ويستنبطوا منه الأحكام، إنما يروونه للناس، فهؤلاء لا شك أنهم نفعوا الناس بحفظهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطائفة أخرى هذه لم تنتفع لا بهدى الله عز وجل ولا بهدى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الثامن: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. الجنادب نحو الجراد والفراش، هذا المعروف الذي يقع في النار، والحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار والسراويل. وهذا أيضا مثل آخر ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للهدى الذي جاء به وللدين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. يقول: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، أي رجل أشعل نارا وأوقد نارا. وهذه النار إذا أشعلها الإنسان في البلال والصحراء لا شك أنه سيأتي إليها الكثير من الحشرات، وهذا مشاهد ومعروف، يأتي إليها الجراد ويأتي إليها الفراش ويأتي إليها غير ذلك من الحشرات. قال: فجعل الجنادب، وهو الفراش أو نوع من الفراش والجراد، والفراش يقعن فيها، أي يأتون ويقعون في هذه النار، ولا شك أنهم سيحترقون فيها. وهذا الرجل الذي أشعل هذه النار يذبهن ويبعدهن من هذه النار. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يريد بأمته الخير ويريد أن يبعد أمته عن عذاب الله وعن نار جهنم، فهو لا شك أنه حمل معه الهدى عليه الصلاة والسلام وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة. قال: وأنا آخذ بحجزكم عن النار. الحجز قال معقد الإزار والسراويل، أي الوسط الذي يأتي في البطن الذي يعقد فيه السروال، فهو يأخذ من هذه الحجز ويبعد الناس عن النار. قال: وأنتم تفلتون من يدي، يعني لا تريدون إلا أن تقعوا في هذه النار. وكذلك الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى، لو اتبعه الإنسان لنجا، لكن الإنسان يريد أن يبتعد عن دين الله عز وجل ويبتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه بذلك يبتعد عن الهدى الذي جاء به. والله يريد منا الخير، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.